ضنا منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إن شاء الله الحلقة دي هي أول حلقة من سلسلة تحريف الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وهنثبت لحضراتكم من كلام علماء المسيحية ومن مخطوطات العهد القديم والجديد أن ما قاله القرآن الكريم عن تحريف الكتب التي سبقت القرآن الكريم كلام صحيح تماما. لما القرآن يقول إن اليهود والنصارى كانوا يحرفون كتابهم يبقى كانوا يحرفون كتابهم، وهنثبت الكلام ده بصور المراجع كما تعودنا مع حضراتكم في هذه القناة التي أسأل الله أن تكون مباركة. بداية أحب أنبه إن السلسلة دي هنتكلم فيها في المسيحيات فقط، يعني مش هنتعرض مثلا للاستدلال من آيات القرآن الكريم، لأنه طبيعي الشخص المسيحي لا يؤمن بآيات القرآن الكريم، فإحنا مش هنستدل عليه بكتاب لا يؤمن به، فإحنا هنجيب له المخطوطات بتاعة العهد القديم والعهد الجديد، وهنجيب له كتب علماء المسيحية وهم بيعترفوا بتحريف العهد القديم وتحريف العهد الجديد. أولا، هل المخطوطات بتاعة العهد القديم والعهد الجديد موجودة ولا لا؟ يعني أول مخطوطات دون فيها العهد الجديد مثلا، هل هذه المخطوطات ما زالت موجودة إلى الآن؟ ده اللي نعرفه في هذه الحلقة. يبقى حلقة النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى عن ضياع مخطوطات العهد القديم والعهد الجديد. هنفتح كتاب دائرة المعارف الكتابية طبعة دار الثقافة، ده المجلد الثالث، مجلس التحرير الدكتور القس صموئيل حبيب والدكتور القس فايز فارس والدكتور القس منيس عبد النور، اللي القمص عبد المسيح رصيد بيحط الكتاب بتاعه على موقعه، وجوزيف صابر والمحرر المسؤول ويليام وهبة بباوي، صفحة رقم 279. بتقول يا جماعة: وقد فقدت أصول أسفار العهد الجديد. أصول أسفار العهد الجديد المخطوطات بخط الكتبة الأول، هذه المخطوطات فقدت. وقد فقدت أصول أسفار العهد الجديد بلا شك في زمن مبكر جدا، ومعنى هذا أنه ليس من الممكن أن نحدد بدقة كاملة كل كلمة من الكلمات الأصلية للعهد الجديد على أساس أي مخطوطة بذاتها. بيقول إيه؟ ولا سبيل إلى ذلك إلا بمقارنة العديد من المخطوطات ووضع أسس تحديد الشكل الدقيق بقدر الإمكان للنص الأصلي. طيب، إحنا هنقارن المخطوطات عشان نعرف إيه النص الأصلي. طيب، هي المخطوطات متطابقة؟ المخطوطات اللي موجودة دلوقتي بين إيدينا متطابقة؟ يعني المخطوطات الأصلية ضاعت خلاص ومعنا دلوقتي مخطوطات تانية من القرن الثاني أو من الثالث أو من الرابع، هل المخطوطات دي متطابقة؟ تعالوا نطلع شوية. بيقول إيه؟ وفي نفس الوقت فإن استنساخ عمل أدبي قبل عصر الطباعة يختلف عنه بعد اختراعها، فمن الممكن الآن طباعة أي عدد من النسخ المتطابقة تماما، أما قديما فكانت كل نسخة تكتب على حدتها باليد، وفي مثل تلك الأحوال كان لابد ألا تتطابق تماما أي مخطوطتين من أي كتاب، وبخاصة إذا كان كبيرا نوعا. شوفوا، كان لابد ألا تتطابق تماما أي مخطوطتين، يعني إحنا أصلا كده ما عندناش أي مخطوطات متطابقة للعهد القديم أو للعهد الجديد. يبقى دائرة المعارف الكتابية تعترف بضياع النسخ الأصلية وتعترف أنه لا يوجد مخطوطات متطابقة لأي عمل قديم. الدكتور القس فهيم عزيز لكتاب ظريف قوي اسمه المدخل إلى العهد الجديد، والدكتور القس فهيم عزيز ده رجل أستاذ بكلية اللاهوت الإنجيلية طبعة دار الثقافة، صفحة رقم 111 تحت عنوان كيف كتب النص، النص ده كتب إزاي، وتحتها بيقول من الأمور البديهية التي لا ينكرها أي إنسان أن النسخ الأصلية التي خرجت من يد كتاب العهد الجديد غير موجودة. النسخ الأصلية اللي كتبها كتاب العهد الجديد غير موجودة، وأن أقدم مخطوطة وصلت إلى أيدينا تصل إلى النصف الأول من القرن الثاني، يعني من سنة تقريبا 125 أو 130 ميلادية. أول مخطوطة في أيدينا تصل إلى النصف الأول من القرن الثاني، أي بعد الانتهاء من كتابة كل أسفار العهد الجديد ببضع عشرات من السنين، مع العلم بأن هذه المخطوطة لا تزيد عن بضعة أعداد قليلة من إنجيل يوحنا. يعني حتى المخطوطة اللي هي كتبت في النصف الأول من القرن الثاني فيها شوية أعداد من إنجيل يوحنا، عشان محدش يظن إن بقى خلاص يا جماعة مش مشكلة 120-130 سنة وبعد كده الكتاب بتاعنا مكتوب. لا، أول مخطوطة كاملة للعهد الجديد في القرن الرابع اللي هي المخطوطة السينائية اللي هم لقوها في سلة الزبالة كما يقول علماء المسيحية، والمخطوطة الفاتيكانية اللي هي مجهولة المصدر، وهنجيب الأدلة من كلام علماء المسيحية على هذا الكلام. يبقى برضو الدكتور القس فهيم عزيز يعترف بضياع النسخ الأصلية، وقال النسخ الأصلية التي خرجت من يد كتاب العهد الجديد غير موجودة في كتاب قاموس الكتاب المقدس، وهو كتاب رائع يعني تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين. يعني إذا الناس المؤلفين قاموس الكتاب المقدس مش ناس عادية، ماشي، هيئة التحرير دكتور بطرس عبد الملك والدكتور جون ألكسندر تومسون والأستاذ إبراهيم مطر، دي طبعة دار مكتبة العائلة صفحة رقم 844. بيقول إيه يا جماعة؟ وقد كتبت المخطوطات الأصلية للعهد القديم إما باللغة العبرانية أو باللغة الآرامية. خدوا بالك هو هنا مش عارف مخطوط العهد القديم أصلا لما كتبت كانت بالعبرية ولا بالآرامية، يلا مش مشكلة. وكتبت المخطوطات الأصلية للعهد الجديد باللغة اليونانية، ولكن لا توجد لدينا الآن هذه المخطوطات الأصلية التي دونها كتبة الأسفار المقدسة. يبقى المخطوطات الأصلية غير موجودة. أضف إلى ذلك إن هم مش عارفين العهد القديم كتب بالعبرانية ولا بالآرامية. أما القرآن الكريم فنحن نعلم لغة كتابته، قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى احنا عارفين اللغة التي نزل بها القرآن الكريم والتي كتبت بها المصاحف، أما هم مش عارفين العهد القديم كتب بالعبرانية ولا بالآرامية. المهم إن قاموس الكتاب المقدس بيقول لنا إن المخطوطات الأصلية للعهد القديم والعهد الجديد لا توجد لدينا الآن. طيب نجيب مرجع تاني، وده مرجع أرثوذكسي، كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس من إصدار مجلة مرقس صفحة رقم 107 تحت عنوان مصير النصوص الأصلية. بيقول إيه؟ من المعروف أن النصوص الأصلية للعهد الجديد دونت بيد كاتبيها على ورق البردي. النصوص الأصلية للعهد الجديد دونت بيد كاتبيها على ورق البردي الرقيق المستعمل حينذاك في كتابة الرسائل والكتابات المتداولة، وأنها كانت موجهة عند كتابتها إلى كنائس معينة، لذلك كان من المحتم أن ترسل إلى الجهة التي كتبت لها ولا تحفظ في مكان خاص معلوم. أما أسفار العهد القديم فقد حفظت في أقدس مكان في الهيكل، فمن البديهي إذن ألا نتوقع بقاء هذه الأصول تماما منذ القرون الأولى للمسيحية بسبب طبيعة الورق التي كتبت عليه والطريقة التي اتبعت لتداولها. يبقى كده بيعترف إيه؟ بضياع النسخة، هو مش موجودة معانا. وهنفتح كتاب وحي الكتاب المقدس لخدم الرب يوسف رياض صفحة رقم 12، بيقول إيه؟ هل فقدت كلمات الوحي أم حفظها الله من الضياع؟ تحتها بقى بيقول إيه؟ مع أن النسخ الأصلية المكتوبة بخط كتبة الوحي أو من أمليت عليهم منهم قد فقدت ولا يعرف أحد مصيرها، إلا أن كلمات الوحي ذاتها لم تفقد، فلقد سمح الله بضياع هذه النسخ الأصلية لأن القلب البشري يميل إلى تقديس وعبادة المخلفات المقدسة تماما كما عبد بنو إسرائيل الحية النحاسية التي كانت واصلة واسطة إنقاذهم من الموت وتحتابوا ليه وهكذا. فقد سمح الرب بفقد هذه المخطوطات الأصلية لألا يعبدها البشر. يا سلام، ده هو هنا بيطعن في الأرثوذكس وفي الكاثوليك، لأنه هو رجل بروتستانتي فبيطعن في الأرثوذكس والكاثوليك، وعايز يقول إنهم ناس وثنيين، يعني عندهم استعداد يعبدوا أي حاجة طالما إن فيها ريحة مقدسة. فشوف بقى المبرر السخيف اللي بيقوله خادم الرب عشان يبرر بيه ضياع النسخ الأصلية، بيقول إن الناس ممكن تعبد أي حاجة، فعشان كده الرب سمح بضياع المخطوطات الأصلية عشان الناس ما تعبدهاش. وتحتها بقى بيعترف ان حتى النسخ اللي معانا دلوقتي النسخ دي فيها تناقضات وفيها اختلافات رهيبة. فبيقول ولقد كانت الأسفار بعد كتابتها تنسخ مرة ومرات، وهذه العملية وقتئذ لم تكن سهلة، فكان النساخ يلقون الكثير من المشقة بالإضافة إلى تعرضهم للخطأ في النسخ. وهنفتح كتاب دليل إلى قراءة الكتاب المقدس بقلم الأب اصطفان شربنتيه، نقله إلى العربية الأب صبحي حماوي اليسوعي، دي صفحة رقم 234 تحت عنوان نص العهد الجديد. بيقول إيه؟ هل لدينا النص الأصلي للأناجيل أو للعهد الجديد؟ إلى أي شيء يستند النص الذي نجده في كتبنا المقدسة؟ كثيرا ما يطرح هذا السؤال. الإجابة: ليس لدينا في الواقع نصوص أصلية للعصور القديمة. وتحت تحت عنوان حتى القرن الرابع يقول في أواخر القرن الثاني، يعني بحوالي سنة 200 ميلادية، بدأوا يقلقون في أمر الاختلافات الظاهرة بين المخطوطات. يعني من سنة 200 ميلادية والاختلافات بين المخطوطات موجودة. يا سلام، أي أنهم حاولوا انطلاقا من مختلف المخطوطات أن يثبتوا نصا رأوا أنه أقربها إلى ما كانوا يظنون أنه النص الأصلي، وانتشر هذا التحقيق الإسكندري في الإمبراطورية كلها. يبقى من سنة 200 كان في اختلافات بين المخطوطات، والمخطوطات الأصلية اللي هي بخط كتبة العهد الجديد كلها ضائعة، فعملوا تحقيق حولوا بيه أنهم يوصلوا لأقرب نص يظنون أنه النص الأصلي، إنما مش هيوصلوا للنص الأصلي نفسه. وهنفتح كتاب مرشد الطالبين صفحة رقم 15، بيقول إيه؟ وأما صيانة الكتب المقدسة إلى يومنا هذا فإنه وإن كانت النسخ الأصلية قد ضاعت، لكن كتب العهد الجديد قد حفظت بلا تحريف ولا خلل جوهري. يعني في خلل بس مش جوهري، في تحريف بس مش جوهري. طبعا احنا لما نبحث ونجيب المخطوطات هنشوف التحريفات دي تحريفات جوهرية ولا لا. وهي مثلما صدرت اولا من ايدي كاتبها في جميع الظروف المعتبرة، ومن المعلوم أن في نساخة هذه الكتب خطا من زمان إلى زمان لعدم معرفة صناعة الطبع يومئذ، ربما وقع حذف أو تغيير أو خلل في الحروف أو الكلمات في بعض النسخ، ولكن لا يوجد خلل في أحد التعاليم الضرورية ولا في سنة ولا في نبذة من التواريخ، لا عمدا ولا سهوا. الكلام ده كذب، موضوع ان مفيش خلل في التواريخ لا عمدا ولا سهوا، الكلام ده كذب، وهنجيب الأدلة عليه برضو من كلام علماء المسيحية ومن المخطوطات. اما كلامه عن ضياع النسخ الأصلية ده حق الكل معترف بيه، وده كتاب مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصلية، تأليف الشماس الدكتور إيميل ماهر إسحاق، أستاذ العهد القديم واللاهوت بالكلية الإكريليكية واللغة القبطية بمعهد اللغة القبطية بالقاهرة، رجل أرثوذكسي صميم. صفحة رقم 19 بيقول إيه بقى؟ سابعا أسباب تنوع القراءات في المخطوطات الكتابية. كلمة قراءات دي مسروقة من المسلمين، يعني هم سرقوها من عندنا، بس ما علينا مش مشكلة، بس أحب بس أبين الفرق يعني بين القراءة عندنا والقراءة عندهم. القراءة هي قراءة للقرآن الكريم أوحاها الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ده عندنا. أما القراءة عندهم ده الاختلاف ما بين المخطوطات، يعني التحريف، فمسمين التحريف قراءة. فما شاء الله يعني الناس دي دقيقين جدا في استخدام المصطلحات الإسلامية. تحتيها بقى بيقول إيه؟ ليس بين أيدينا الآن المخطوطة الأصلية، أي النسخة التي بخط يد كاتب أي سفر من أسفار العهد الجديد أو العهد القديم. يعني يا جماعة النسخ اللي كتبها كتاب العهد القديم والعهد الجديد كلها مش موجودة، فهذه المخطوطات ربما تكون قد استهلكت من كثرة الاستعمال، أو ربما يكون بعضها قد تعرض للإتلاف أو الإخفاء في أزمنة الاضطهاد، خصوصا وأن بعضها كان مكتوبا على ورق البردي وهو سريع التلف. هو بيقول بقى ايه، ولكن قبل ان تختفي هذه المخطوطه الاصليه نقلت عنها نسخ كثيره. ماشي مفيش مشكله، هنشوف النسخ الكثيره دي بقى ايه ظروفها ايه. تحتها بيقول ايه، ولكن من يدرس مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الاصليه او ترجماته القديمه يلاحظ وجود بعض الفروق في القراءات بين المخطوطات القديمه. وبيقول ان الفروق دي طفيفه لا تمس جوهر الايمان. هنبين ان النقطه دي كذب. بيقول ومعظم فروق القراءات بين المخطوطات يمكن ارجاعها الى تغييرات حدثت عن غير درايه من الناسخ او قصد منه. يعني الاختلافات والتحريفات اللي حصلت دي في مخطوطات الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد، في منها تغييرات حصلت عن غير دراية من الناسخ، ما كانش دريان، أو عن قصد منه أثناء عملية النسخ. يعني يا إما حرف وهو مش دريان، يا إما حرف وهو قاصد. بيقول بقى سبب بقى التحريفات دي، فأحيانا تحدث الفروق بسبب أخطاء العين، كأن يخطئ الناسخ في قراءة النص الذي ينقل عنه فتسقط منه بعض كلمات أو عبارات، أو يكرر نساخة بعضها، أو يحدث تبادل في مواقع الحروف في الكلمات مما يؤدي إلى تغيير المعنى. يا سلام. أو يحدث تبادل في مواقع الكلمات أو السطور، وقد يحدث الخلط بسبب صعوبة في قراءة بعض الحروف، خصوصا وأن الحروف العبرانية متشابهة في الشكل. ومن أسباب التحريفات أيضا بيقول إيه، وبعض فروق القراءات قد ينتج أيضا عن أخطاء الأذن في السماع في حالة الإملاء. طبعا هنجيب كل الأمثلة إن شاء الله في تحريف العهد القديم والعهد الجديد خلال هذه الحلقات على قناة مكافح الشبهات. وده كتاب مدخل إلى النقد الكتابي بقلم المهندس رياض يوسف داود، طبع الدار المشرق في بيروت، صفحة رقم 24. بيقول إيه، فالنصوص بخط أصحابها قد ضاعت، ولنقرر النص الأول علينا الرجوع إلى نسخات عنه وصلت إلينا فهي الشهود الباقية. وفي صفحة رقم 26 بيقول إيه، نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية، فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ، وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا. يا سلام، النسخ الأصلية ضاعت، والنسخ اللي موجودة دلوقتي منسوخة منها وحصلت فيها أخطاء أثناء النسخ. لذلك يتحتم علينا الركون إلى علم نقد النصوص للوصول عبر مختلف المخطوطات إلى النص الأصلي. فعلم نقد النصوص يهدف إلى الوصول إلى أقرب ما يمكن من النص الأول. خدوا بالكم يا جماعة، النقد النص ده مش هيوصلنا للنص الأصلي، لا، ده هيوصلنا إلى أقرب ما يكون من النص الأول. يعني في الآخر النص اللي هيطلعه لنا علم النقد النص ده مش هو النص الأصلي تماما، وكمان ده مجهود بشري، مجهود بشري. ماشي، ادي كتاب مقدمات العهد القديم، اعداد المتنيح للاستاذ الدكتور وهيب جورج كامل، استاذ العهد القديم بالكليه الاكريليكيه، تقديم الانبا موسى اسقف الشباب. يعني الانبا موسى نفسه هو اللي مقدم لهذا الكتاب. صفحه رقم 26 بيقول ايه، تحت عنوان اهم النسخ المخطوطه، لم تصلنا المخطوطات الاولى للكتاب المقدس، المخطوطه الاولانيه الاصليه دي ما وصلتناش، التي سبق ان دونها كتبه الاسفار باقلامهم، غير ان المتاحف والمكتبات العالميه ذاخره بعدد غير قليل من المخطوطات التي تناقلتها الاقلام عن مصادرها الاولى في عصور مختلفه. وبدا يتكلم برضو عن المخطوطات. هنفتح كتاب المدخل الى الكتاب المقدس، تاليف الأستاذ حبيب سعيد، صفحة رقم 21. بيقول إيه، ليس بين أيدينا الآن النسخة الخطية الأصلية لأي سفر من أسفار العهد الجديد، ولا يحتمل أن تكون مثل هذه النسخة الآن في عالم الوجود، والمفروض عامة أن النسخ الأصلية قد فقدت. النسخ الأصلية إيه؟ فقدت. في كتاب أصدقائنا المسيحيين بيحبوه جدا، عشان أصدقائنا المسيحيين بيعتبروا المؤلف بتاعه رجل مؤمن يعني، وهو كتاب برهان يتطلب قرارا بقلم جوش ماكدويل، ترجمة الدكتور القس منيس عبد النور، طبع الدار الثقافة، رقم 54. بيقول إيه، الفحص البيلوغرافي هو فحص لانتقال المخطوطات حتى تصل إلينا. ماشي، فلما لم تكن عندنا النسخة الأصلية فإننا نفحص عن صحة ما وصلنا من مخطوطات وعددها، والفترة الزمنية التي مرت بين النسخة الأصلية وأقدم مخطوطة منها عندنا. يبقى إيه؟ النسخة الأصلية ضاعت، فإحنا بنفحص المخطوطات اللي موجودة بين إيدينا الآن عشان نحاول نطلع منها النص الأصلي. هنختم بكتاب مهم جدا في هذه المادة، وهو كتاب الترجمة الرهبانية اليسوعية، صفحة رقم 12 تحت عنوان نص العهد الجديد. بيقول إيه؟ بلغنا نص الأسفار 27 في عدد كبير من المخطوطات التي أنشئت في كثير من مختلف اللغات، وهي محفوظة الآن في المكتبات في طول العالم وعرضه. ممتاز. وليس في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف نفسه، بل هي كلها نسخ أو نسخ النسخ للكتب التي خططها يد المؤلف نفسه أو أملاها إملاء. يبقى النسخ الأصلية بتاعة العهد الجديد كلها ضائعة. طيب إذا كانت المخطوطة الأصلية كلها ضائعة، والمخطوطات اللي بين إيدينا الآن مفيش فيها ولا مخطوطتين متطابقتين أبدا، كل المخطوطات بينهم اختلافات، إزاي هنعرف نوصل لنص العهد الجديد؟ هو ده اللي نعرفه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة من كتب علماء المسيحية. هل هنقدر نوصل للنص الأصلي للعهد القديم أو العهد الجديد؟ ولا لا؟ وهل المخطوطات اللي معانا دلوقتي فيها الأسفار المقدسة كاملة ولا ناقصة ولا فيها زيادة؟ كل ده إن شاء الله سبحانه وتعالى هنعرفه في الحلقات القادمة. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه أن يضر الشمس شيئا، أقسم تبت يداه، أقسم تبت يداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه. ضمها منه رداه من ثرى مكة تفاضى النور يجتاز مداها.